السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم نوافذ مع التاريخ وقراءته وضوابط قراءته مع أحد أبرز أعضاء اتحاد المؤرخين العرب والمعروف لحضراتكم على هذه الشاشة المباركة بالسرد التاريخي والتحقيق والسهولة والسيولة في طرح قضايا ربما يصعب قراءتها، الأستاذ الدكتور زين العابدين كامل، عضو اتحاد المؤرخين العرب. أهلا وسهلا اهلا بحضرتك، استاذ مصطفى، ربنا يبارك منورنا. في حضرتك، ويعني بنشكر قناه الندى ونشكر حضرتك على هذه الاستضافه، ربنا يبارك في الله حضرتك يا يبارك في رب. عمرك يا دكتور. كنا في حلقة سابقة يعني دخلنا من نقطة مهمة جدا، وهي ضوابط قراءة ودراسة التاريخ الإسلامي على وجه التحديد، وخدنا منها أو بدأنا في يعني التعامل مع الضابط الأول، وهو الدراية أو دراية الدارس أو المتعامل مع التاريخ الإسلامي بأصول العقيدة. ما أهمية ذلك تذكيرا بما سبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. اتكلمنا عن يعني عدة ضوابط، منها التأكد من صحة الرواية التاريخية، وكما تفضلت حضرتك إن يكون عنده يعني الحد الأدنى من العلوم الشرعية لا سيما ما يخص العقيدة. والضابط الثالث معرفة قدر الصحابة رضي الله عنهم في حال أنه سيتعرض سواء بالقراءة أو بالكتابة للحقبة الزمنية التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم، وبطبيعة الحال من أراد أن يقرأ تاريخ الخلفاء الراشدين فلا بد يعني أن يمر على أحداث الفتنة التي وقعت. وكنا توقفنا عند يعني المقولة التي رددها البعض بأن عليا رضي الله عنه كان يرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. كنا ذكرنا ان هذه نقطة مهمة، لان سيبنى عليها ما بعدها، يعني لها ما بعدها. نذكر يعني المشاهدين ان احنا سنسلط الضوء على اشهر روايتين في هذا الشأن. الرواية الاولى ما جاء في صحيح مسلم ان ابا بكر رضي الله عنه دخل على علي بن ابي طالب ثم قال علي: ان قد عرفنا يا ابا بكر فضيلتك وما اعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. هذا الخير في هنا المقصود الخلافة، الخلاف يعني هذا الكلام من علي رضي الله عنه إلى أبي إلى بكر أبي رضي بكر، الله عنه في زمن خلافة أبي بكر، مش أحسن، كده؟ بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها: ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يا سلام. دي الرواية الأولى اللي في صحيح مسلم. الرواية الثانية مشابهة لها لكنها في صحيح البخاري، قال: ولكنك استبددت علينا بالأمر، ده كلام سيدنا علي، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا. هنا ما هو المقصود بالحق أو بالنصيب على يعني الروايتين؟ في رواية قال إن إحنا لنا حق، سيدنا علي قال، ورواية تانية قال لنا نصيب. ونضيف لهذا، اسمح لي، استبددت، يعني هل من الاستبداد، أو لأن حكم سيدنا أبو بكر كان في منتهى العدالة لا هو يظن ذلك، يعني عشان بس الألفاظ تبقى محددة جدا تمام، ربما نأخذها في سياق سي اه لا سيتضح هذا المعنى عند شرح هذا الحديث. كان علي رضي الله رضي الله عنه في يوم الثقيفة منشغلا بفاطمة رضي الله عنها، ومنشغلا بحال النبي عليه الصلاة صلى الله والسلام. عليه وسلم. توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين كما هو معلوم، وتصارع الأنصار وخرجوا سريعا إلى ثقيف بني ساعدة ليختاروا أحدا منهم يعني يخلف النبي عليه الصلاة والسلام. وموضوع الثقيفة ده مهم جدا، وكان لنا حلقة يعني تحدثنا فيها عن ما دار وما حدث في ثقيف بني ساعدة. لأن ده حدث تاريخي كبير جدا، طبعا اختيار الخليفة الأول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، جدا وطبعا موضع السقيفة معروف ومعلوم إلى وقتنا هذا، يعني بجوار المسجد النبوي. علم أبو بكر بأن الأنصار قد اجتمعوا، فذهب إليهم، ويعني ذهب أبو عبيدة معه وعمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين، وفعلا كان الأنصار خلاص يعني أوشكوا على أن يرشحوا سعد بن عبادة زعيم الخزرج رضي الله تعالى عنه، باعتبارات ايه يعني؟ لاعتبارات أنهم أولا أصحاب البلد، يعني هذا اعتبار، يعني نحن أصحاب البلد، يعني المهاجرون جاؤوا إلينا من مكة، خلينا نقول لفظ اخف شويه من كده، اصحاب البلد، أهل عشان ده البلد. لا اقصد اقول هم انصار، وهذه تسميه القران لهم يعني، وتحتها يعني اصحاب البلد، اهل المدينه، قل فيها ما شئت، لكن هم لهم منقبة عظيمة، اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيش وأن يموت بينهم عليه الصلاة والسلام، وهذا وعد النبي لهم، كانت أما بيعة ترضون أن العقبة، يرجع الناس بكذا غزوة وكذا، حنين ترجعون أنتم بعد برسول توزيع الله صلى الغنائم. الله عليه وسلم، نعم. فربما يعني هو مش غنيمة سياسية، عشان برضو بعض المحللين يدخلوا من هذا الباب، ده رد فعل تلقائي من الأنصار لإدارة الأمور، لأن النبي مات بينهم، يعني إدراك أحسنت الأمة، يعني أحسنت أقصد كده. أحسنت. ولذلك المستشرق لما بيتكلم، أو بعض أعداء الأمة من أبنائها، لما بيتكلم إن الصحابة كانوا يتصارعون على السلطة، هو ما عندوش فهم جيد، ما عندوش تصور جيد. وبعدين لما يجي يستشهد بسقيف بني سعيد، هو ده بقى، لا هيقول لك عشان ده كده النبي أنا عليه الصلاة والسلام مات، وبعدها بساعتين الصحابة قاعدين بيختاروا مين فيهم اللي يبقى كذا وكذا وكذا. ده رشد للأمة. ما هقول له إن هم الصحابة عارفين إنه لا ينبغي لهذه الأمة أن تمكث بلا خليفة وبلا أمير وبلا حاكم، هذا أمر خطير جدا. باب فتنة ده عظيم. هذا بالعكس، ده احنا بنقول دي من مناقب الصحابة عن هذه المعرفة بهذه الأمور. فلما ذهب أبو بكر وجد الأنصار في السقيفة، وفعلا يعني يرشحون أحدهم وكذا وكذا، وذكروا بعض فضائلهم، يعني هم ذكروا بعض فضائلهم، هم بيقولوا إحنا كذا وإحنا كذا وإحنا نصرنا النبي وإحنا عملنا كذا. فقال أبو هيبقى بكر دي رؤيتي صح يعني، صحيح او يعني طرح هذا شيء صحيح. تلقائي يعني، فقال أبو بكر ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، اقر لهم أقر. بذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمامة في قريش، ذكرهم بقى بنص يعني. نص. فسمعوا وأطاعوا، وكان الصديق لا يرى يعني أن يعني نفسه يعني. يتولى هو هذا الأمر، قال وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وماسك من إيد أبي عبيدة ومن إيد عمر بن الخطاب، يا سلام. اختار واحد من دول. فقام عمر وبايع أبا بكر، وهو الذي يعني حسم مادة الخلاف في السقيفة، قال أبسط يدك، فبايعه بعد ذلك الأنصار. هذه بيعة كانت في السقيفة، ثم في اليوم الثاني بايعه المسلمون في مسجد النبي عليه صلى الله الصلاة والسلام، بايعوا أبا بكر. بايعوا أبا بكر. فين سيدنا علي في الموضوع؟ ما كانش حاضر. إذن جمهور العلماء يقولون أن المقصود باستبددت علينا بالأمر أنك لم تشاورنا في هذا الأمر، لم تأخذ رأينا في هذا الأمر. أقرب المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يرى لمنزلته وجاهته قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يقضى هذا الأمر إلا بحضوره، وأن هو يكون مستشار في هذا الأمر ويدلي بدلوه مع المسلمين في هذا الأمر. ولذلك مهم جدا يا أستاذ موسى نقف مع الألفاظ اللي واردة في الرواية. يا سلام. قال إن قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك. يعني ننفذ دي ما عندنا ننفس، ما عندناش مشكلة إن أنت تتولى، لكن كنت لا لا شرطونا باللهجة المصرية أو بالتعبير نفسنا يعني، مثلا. لا لم ننافسك يعني، ومش بنغير اللي انت توليت الخلافة، ولا بالضبط. عندنا حقد مثلا، ولا ما فيش الكلام ده خالص، لكن كنا نرى ان احنا لازم يعني نشاور في هذا الامر، يعني هذا امر كان لا يتم الا بحضوري، واحضر واقول رأيي وكذا وكذا وكذا. ده تفسير جمهور العلماء. ذلك لأنهم قول عليه ولا لم يغب عن سيدنا أبو بكر وعن الصحابة، لأن هم جروا وتشاوروا، والأنصار كانوا هيحسموا أمرهم، لكن لما سمعوا ذلك سمعنا سمعنا وأطعنا. وأطعنا. هذه الحالة التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر القرآن له وشاورهم في الأمر، الأمر فربما عليه منطلق هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول يعني مش التحليل ده مهم، مهم جدا، واحنا قلنا ان التاريخ مش سرد احداث، التاريخ تفسير وتحليل للاحداث عشان ناخد منه العبره وايه الفائده من دراسه بشرط التاريخ. هذه الضوابط اللي حضرتك هو ده بقى عارفها. الضابط، دي الضوابط المهمه جدا في الموضوع. فده تفسير جمهور العلماء للنصيب وللحق الذي كان يقصده علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هناك بعض العلماء قالوا انه كان يقصد فعلا الخلافه، وده ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كان يرى ان عليا كان يرى انه الاحق بالخلافه. هل في لكن هذا الشيخ ابن عيب؟ عثيمين عقب بعد ذلك أيوة. وقال ولا نستطيع ان نخطئ الصحابه رضي الله عنهم في بيعتهم لابي بكر الصديق. طيب خلاص يعني. وهل يفهم من كلام عليه أنه شق عصا المسلمين وأبا بايع بكر؟ أبا بكر، بس خلاص. القصة انتهت. ولذلك هنقول هو إن احنا ليه بنتعامل مع الصحابة بـ بـ بـ بـ بأزماتنا النفسية؟ عشان ده إحنا بالعكس، ده كلام يدل على أن الأمة تخرج ما تقول، يعني ما في نفوسها. صحيح ليس هناك استبداد وليس هناك نفاق ولا مجاملة. يقول عليه ما في صدر فتى الفتيان لسيدنا أبو بكر، أبو بكر يقبل. يعني هذه مرونة وهذه الشورى التي رباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأزمة عندنا احنا في ثم رؤيتنا هل للدنيا. بايع أم لم يبايع؟ بايع غير مكره، بالعكس ده العلماء مصلحة الأمة. في رواية بايع تاني يوم في الجامع في المسجد النبوي مع المسلمين، وفي رواية تانية بايع بعد 6 أشهر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وابن كثير رحمه الله تعالى جمع بين الروايتين وقال بايع المرة الأولى ثم أكد على البيعة بعد وفاة فاطمة فبايع المرة الثانية بعد 6 أشهر. وهذا موجود في البخاري ومسلم وابن كثير وكتب أهل السنة. نرد في وجه الشيعة والروافض إن إحنا بنقول أهو دي رواية صحيحة ونحن الذين نذكرها، أحسنت. ولو بنتعامل زيك كنا مسحناها كنا وأنكرناها تسترنا على تسترنا هذا، لكن عليها، إحنا بنتعامل الحمد لله وهذه بحيادية من نصاعة وعفو. عقيدة أهل السنة والجماعة. الحمد لله. ثم ماذا فعل علي في خلافة عمر؟ يعني لو قلنا إن هو كان في إشكالية مع أبو بكر، مثلا طب لما تولى عمر؟ بايع، بايع. وعثمان طب لما تولى يا عثمان؟ سلام، دي نقطة مهمة جدا. ما سيدنا عمر رشح 6 منهم عثمان، واللي تولى الموضوع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ثم في النهاية لما تم الاختيار وقع الاختيار على عثمان بن عفان بايع علي رضي الله عنه. الموضوع كان انتهى. ما عند أهل السنة والجماعة وجدانيا و يعني مع هذا التاريخ، عقيدة أهل السنة والجماعة جموع الأمة مرتاحة تماما، ما عندهاش إشكالية في هذا الترتيب، وتراه فعلا قدرا مقدورا عند الله سبحانه أحسن. وتعالى. أبو صحيح بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، صح؟ سبحان الله ما أستاذ عندناش مصطفى، إشكالية نفسية في سبحان الحكاية الله. دي. يعني أنت ذكرتني بحاجة حضرتك دلوقتي مهمة جدا. نعم. أجمع الكل على بيعة أبي بكر، وأجمعوا جميعا على بيعة عمر، وأجمعوا جميعا على بيعة عثمان. طيب صحيح؟ نعم. وقع الخلاف في بيعة علي فقط. يعني الشيعة اللي بيقولوا ده هو المفروض وهو رقم واحد وهو كذا وكذا، انا بقول لك يا سيدي احنا بنقول انه كان الاحق وكان هو صاحب رأي الصواب في الفتنة فيما حدث بعد ذلك. لكنه كان هو يرى أنه الأحق، لكنه بايع وقال ما في قول لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة تعظيما والسلام. لآل البيت. واحنا بنقول ان الرواية دي كده هتبقى عندنا رواية مش محسوم امرها، يعني الرواية دي تحتمل. ولذلك جمهور العلماء من مفسرين الاحاديث قالوا لا، ان هنا المقصود الصورة. والبعض قال لا، هو يقصد فعلا الخلاف. اذا الرواية تحتمل، يعني مش عمدة في الاستدلال. عندنا وقاعدة أصولية ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، احسن يعني يعني هنقول ده متشابه مش محكم مثلا. الرواية الثانية في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وفي كتاب أنساب الأصراف للبلاذوري رحمه الله تعالى. قال حدثني، أنا معلش حسند يعني السند سريعا بس احنا هنحتاجه ده بس. مهم. قال حدثني إبراهيم ابن الحجاج النجيب البصرة، حدثنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، ابن أبي بكرة مش أبي بكر، قال أتاني وقال مرة أتانا علي رضي الله عنه عائدا ومعه عمار، فذكر كلمة فقال علي والله لأكونن مع الله على من كان ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت. هو سيدنا علي بيقول محدش شاف في الأمة دي اللي أنا شفته، ما لقيت من أحد فيها من هذه الأمة ما لقيت، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلمة فبايع الناس أبا بكر فبايعت، ورضيت ثم توفي أبو بكر فذكر كلمة فاستخلف عمر فبايعت، فاستخلف عمر فبايعت، ورضيت ثم توفي عمر فبايعت عثمان، ورضيت ثم هم الآن يميلون بيني وبين معاوية. فبيقول أنا شفت كتير جدا، ما حدش شاف اللي أنا شفته. صحيح. فهم بيقولوا الرواية دي موجودة، وهي رواية موجودة. هو بيقول المفروض إن أنا كنت أمسك أول واحد، بس أنتوا بيعتوا أبا بكر فبيعته ورضيت، والمفروض كنت أمسك بعده بيعته عمر فأنا رضيت، المفروض كنت أمسك بعد كده بيعته عثمان أنا رضيت، وكمان النهاردة مختلفين بيني وبين معاوية. الرواية دي بقى صريحة أصرح من الأولى. صحيح صحيح. طيب نشوف بقى احنا الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال ماذا قال عن هذه الرواية؟ ده لسه هسأل حضرتك. أيوة، ما هو ده بقى ده التحليل. قال الذهبي قلت هذا موضوع على أبي عوانة. يا سلام، موضوع مش ضعيفة. والصفحة دي الصفحة اللي فيها الكتاب نخليها على الشاشة ونذكر كلام الإمام الذهبي ونوضح كده للمشاهد أن الذهبي قال عن هذه الرواية قلت هذا موضوع على أبي عوانة. الروافض عملوا ايه بالرواية دي؟ لا دي هي دي اصل، اصل بالنسبة لهم ده اصل، وبتاعة رواية الغدير يوم الغدير دي مم. اصول عندنا، ولذلك هو ده اللي احنا محتاجين بقى نتعلمه لما نتكلم في التاريخ، لا سيما ما يمس الصحابة رضي الله شوف عنهم. لما تبقى رواية موضوعة زي دي، زي ما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وياخدها كاتب روائي أديب بيطيروا بيها فرح. لا، ويبني عليها أحداث ويطعن في سيدنا أبو بكر أو الصحابة انتصارا لعلي، أو يطعن في علي ويصوروا أنه هو كان متسلطا وكان محبا لشهوة الحكم وما إلى ذلك، تتبني أحكام على رواية لا أصل لها موضوعة. هنا دور التحقيق التاريخي أحسنت. والتنسيق. ولذلك قلنا احنا أول ضابط رسول مصطفى قلنا ايه؟ التأكد من صحة الرواية التاريخية. ده مش طرف، مش نافلة، لا ده ده مهم ده جدا. واجب، ده احنا بنتكلم عن منهج بقى، بنتكلم عن منهج دراسة وقراءة التاريخ الإسلامي، لأن الروايات موجودة في الكتب كتير جدا. والضابط ده أهميته زي ما حضرتك ذكرت، فطاحل من أساتذة التاريخ اللي بذلوا أعمارهم في موسوعات وسفرات صحيح وما إلى صحيح ذلك، صحيح في جملة واحدة تظهر أنه كان منفك من هذا الضابط في التعامل مع فتنة الصحابة. احنا كنا ضربنا مثال الدكتور عنان مثلا، بتاع الدكتور الأندلس آخر وطقوس والدكتور طقوس، طقوس بعض. فطاح العلماء وحضرتك يعني أنا أشدت أثني بيهم عليهم في مادة جدا، التاريخ جدا. لكن الجملة تبين أنه لم يكن عنده هذا الضابط. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مم. رحمه الله تعالى لما علق بقى على كلام الروافض والروايات بقى هذه الروايات وان هم عندهم نص وماسكين في النص، قال في كتاب منهاج السنه كلام مهم جدا محتاجين نقراه لابن تيميه رحمه الله تعالى. قال واذا قالت الرافضه لامامه علي امامه ثبتت بالنص فلا يحتاج الى الاجماع والمبايعه. هو بيقول لو الرافضه قالوا ان احنا عندنا نص ان هو يبقى الخليفه مش محتاج الصحابة يبيعوه. ابن تيمية بيقول كده، فإذا قالت الرافضة إمامة ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع والمبايعة، يعني سيدنا علي لا يحتاج إلى هذه البيعة ولا إلى إجماع الناس لأن عندنا نص. قيل ابن تيمية بيقول بقى النصوص إنما دلت على خلافة أبي بكر لا على خلافة علي أصلا يعني. أصلا، وعلى أن علي لم يكن هو الخليفة في زمن الخلفاء الثلاثة. لابن تيمية جمع نصوص كثيرة جدا، زي مثلا مروا أواكر المصلي بالناس، بعض الإشارات يعني. فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع. ده ابن تيمية. فيها نص. فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع، بل النصوص دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها. فده ماشي، كلام، ده كلام المحققين من أهل منهاج، العلم. اه ده منهاج ده أهل ده السنة. منهاج أهل السنة. يا سلام. ممكن تأذن لي ننتقل إلى الضابط يعني الرابع، نعم. هو ضابط مهم جدا، التفريق بين أخطاء البشر وأحكام الشريعة الإسلامية. تاني هذا. التفريق بين أخطاء البشر وبين أحكام الشريعة الإسلامية. تقصد بالبشر هنا كل إنسان له علاقة بالحدث التاريخي. احنا كده بعيدا عن فتنة الصحابة آه لا بعيدا البشر بشكل عام. بعيدا آه. عايزين نؤصل كده، المنهج أعظم من الأشخاص. المنهج أعظم من الأشخاص. يعني إيه الكلام ده؟ أي منهج؟ يعني المنهج المنهج قصدي كلمة مفتوحة. لا، المنهج الإسلامي، إسلامي الشريعة. الضوابط الشرعية، الضوابط العقدية، الضوابط الفقهية، الضوابط الأصولية، المناهج بتاعتنا أعظم من الأشخاص. ليه؟ السوابق التاريخية، السوابق الأحداث التاريخية لا نتعامل معها كمسلمات. بمعنى يعني حد من الحكام المسلمين وقع في خطأ معين، لا ينبغي أن أستشهد بفعل الحاكم ولو كان من الحكام الصالحين. لكن الكلام ده يستثنى منه الخلفاء الراشدين الأربعة، باعتبار قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ليهم معاملة خاصة أحسنت. ولا ده؟ لا لا لا، هيبقى مستثناء، لكن هيبقى بقية الصحابة زي ما احنا هنقول مثلا أخطأ معاوية رضي الله عنه في التعامل مع علي بن أبي طالب. نعم، اجتهاد اجتهاد، سياسي خطأ وارد. اجتهد فله أجر، اجتهد فأخطأ فله أجر. احنا خلاص عندنا أرضية بقى وعارفين كيف نتعامل مع الصحابة رضي نعم الله عنه. نعم أخطأ معاوية، أخطأ معاوية، تمام. لكن اجتهد فله أجر. معاوية تعامل مع الحدث برؤية يعني غير صحيحة من وجهة نظري رضي الله عنه على العين والرأس. نعم سيدنا معاوية، هنفضل نقول سيدنا معاوية بن أبي لا طالب، شك، ابن أبي كل سفيان. الصحابة أسيادنا. فإذا خالفت أعمال الحكام تصرفاتهم. والأمراء أحكام الشريعة، يبقى خلاص إحنا هنخطئ هذا. يعني السوابق التاريخية والأحداث التاريخية لا نستدل بها على حياتنا وما يحدث في حياتنا. يعني عندنا حكام معرفش فرضوا ضرائب، وحكام عملوا معرفش ايه مع غير تاريخ المسلمين في الإسلام. التاريخ الإسلامي، وعندنا حكام في الأندلس كان في تواطؤ مع الحملات الصليبية دي أخطاء لا يبنى عليه، لا يبنى عليها. يعني ليس كل التاريخ مقدس تقصد تقول اه هذا. احسنت نعم. احسنت. فلازم نفرق بين اخطاء البشر وتعامل وأحكام الشريعة واحكام الشريعه اللي هي ثابتة. الاسلاميه، لان البعض بيكون عنده ايه، مثلا قبه الصخره، قبه الصخره نعم. تحفه معماريه صحيح، ويعني من الانجازات الحضاريه للدوله الامويه، نعم بس فيها شيء من الاسراف لما عملوه صح كده، نعم ان انا الوليد اوقف خراج مصر 7 سنين عشان قبة الصخر. طيب هو الإسراف ده لما نيجي بقى نحطه على الميزان بتاعنا، هيبقى في محله ولا غير محله؟ غير محل. هيبقى غير محله. يبقى حضرتك ما ينفعش نصرف في شيء رمزي مثلا معماري وتستشهد بفعل الوليد وبني أمية كأنه نص كأنه نص، تقولي لا ما هو الوليد عمل كذا وعبد الملك عمل كذا. لا، عبد الملك عمل كذا، لكن عبد الملك ده بالنسبة لي شخص. القاعدة دي يخطئ ويصيب. للأسف قاعدة مهمة جدا، لكن إذا أخذت من منطلق لا إفراط ولا تفريط، لأن أحيانا يتم التعامل معها يا إما إفراط شديد أو استهانة وطعن في العلماء. المدرستين موجودين للأسف ما هو احنا شديد. محتاجين وسطية واعتدال، نعم. محتاجين وسطية واعتدال. حضرتك ما تركزش على ان عبد الملك ابن مروان دخل في صراع وحارب من اجل السلطة وحارب من اجل المنصب. اه ده حصل، بس ما ينفعش استشهد بفعل عبد الملك ابن مروان، ما نناقش بالتاريخ اللي احنا عايزينه. طب ما تستشهد بقى بفعل الحسن الذي تنازل لمعاوية حفظا على الأمة من التفرق ومن إسالة الدماء. الكلام في الفتنة دي تحديدا، وما حولها وما بعدها، أعتقد أن العلماء لم يتركوه. يعني العواصم من خواصم القواصم وكرم. وما اه زي، يعني بدأوا لا يضعوا طبعا ضوابط طبعا في المسألة دي طبعا طبعا، عشان يظبطوا مسار المسلمين. وانتوا يعني بتكملوا بقى يعني مؤرخين انطلاقا من هذه الضوابط والقواعد. احسن. فاحنا عايزين نقول ان يعني ما حدث في التاريخ ده مش تطبيق للاحكام الاسلاميه. لا، لا يحصل فيه خلل عادي. ممكن يحصل خلل، وممكن يكون حاكم صالح جدا جدا وبعدين يقع في مشكله. احنا فما بنتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي، الطاغية اللي عمل وعمل وعمل، لكن كان في زمانه فتوحات ويرى نفسه حارس للدولة في وقته وما إلى ذلك. لكن هل ما كان يفعله صحيح؟ هل يعني أقصد أقول ايوه التفريق بين التصرفات وبناءها على أحكام الشريعة، ده منهج المسلم. اه بالظبط كده. فده مهم جدا واحنا بنقرا التاريخ، لان حضرتك كنت بتقرا التاريخ هتلاقي سقطات أيوه. لامراء وحكام، وربما سقطات لبعض العلماء في بعض المواطن، وهتلاقي فيه خلل كذا كذا كذا. فما ينفعش احنا نستشهد بهذه التجارب وبهذه السوابق التاريخيه على ونيجي بقى نعمل اسقاط على واقعنا المعاصر. على سبيل المثال او تاكيدا من وجهه نظري، انا بطرح المساله دي وحضرتك تصحح لي او تزن لي ما اقول. فتنه الامام احمد بن حنبل، التعامل بعض العلماء المقربين يعني من الامام احمد في هذا السياق لم يكن هو ما فعله الامام احمد، أخذوا بالرخصة يعني. اخذوا بالرخصه يحيى، الامام ابن يحيى بن معين. معين وما الى ذلك. الإمام الشافعي في فتنة خلق القرآن كان برضو، يعني أقصد يعني في فتن بيبقى يعني لها ضوابط في التعامل معها، مش بالضرورة إن يبقى تصرف هذا الإمام حجة طول الوقت أحسن. وهكذا. يعني أنت الحق يعني يعرف بالرجال. لا يعرف الحق بالرجال ولكن ايوه يعرف الرجال الرجال بالحق. احسن. نعم، فانا قاعدة عندي مهمة جدا. عندي ميزان، انا عندي ميزان ان الاحكام مستقاه من القران والسنه وبين قوسين وهنقفل. لكن افعال البشر تحتمل الخطا والصواب، لان احنا لما هنقرا التاريخ الاسلامي هنلاقي مشاكل كتير، وهنلاقي في مواطن حصل فيها خلل. فمهم جدا ان انا ابقى عارف ده خلل حصل في حقبه زمنيه معينه، لكن انا لا يعني استشهد او استدل بهذا الخلل بما انه حدث في التاريخ الاسلامي. انا اظن ان تمام، الضابط ده دي يكون، قاعدة واضح جدا اظن انه يكون واضح. ومريح. يعني لما ننطلق منه نقرأ التاريخ بدون لا تقديس ولا ملائكية ولا طعن شديد وإهدار حقوق هؤلاء عايزين الناس. اعتدال وسطية. الضابط الخامس التجرد والموضوعية والبعد عن المؤثرات النفسية والاجتماعية. ده محتاج شوية توضيح. محتاج ابقى منصف وانا بكتب مقال في التاريخ، لان احنا بنشوف احيانا على صفحات التواصل الاجتماعي البعض بيجتهد فبيعجبه موضوع تاريخي فبيكتب فيه، يعني هو مش لازم يكون متخصص، يعني عجبته قصة تاريخية حدث تاريخي فبيكتب، أو يستدعي مشهدا تاريخيا لحالة واقعية موجودة. ده بيبقى كتير جدا موجود على صفحات التواصل. فاحنا بنقول له لما تيجي تكتب حاجة زي كده أو هتقرأ في مادة معينة أو حقبة زمنية معينة، خلي عندك تجرد وموضوعية أثناء النقل، أثناء البحث، أثناء الكتابة على صفحات الفيس وخلافه. خلي النقد بتاعك موضوعي، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. عدل. اعدلوا هو اقرب ايه للتقوى. المؤثرات النفسيه لها دخل على القلم. طبعا يعني انا مظلوم مثلا، انا عايش في عصر الدوله العباسيه مثلا، وانا ظلمت من احد ولاد بني العباس، وبعدين انا المفروض ان انا هكتب عن الدوله العباسيه، عرفت تتخيل انا هكتب ايه؟ من وجهة نظر المظلومية يعني. ايوه طبعا صح هتبقى فيه كده. تأثير. نعم، اه مش هكتب على إنجازاتها والحضارة التي دشنتها وما حدث في زمنها، ما ده ولا خطأ. شايف إن اه ده طبعا خطأ. طبعا اللي هي وجهة نظر الخاصة يعني أو ايوه غير بالظبط. المنصفة. اه غير المنصفة. فاحنا محتاجين مع التاريخ الاسلامي، محتاجين للتجرد، محتاجين البعد عن المؤثرات النفسية. حضرتك بتكتب رواية، البعض يا استاذ مصطفى بيقبل الرواية الضعيفة ويرد الرواية الصحيحة لأنها صادفت هواه في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي. ودي سقطات رهيبة جدا بيقع فيها بعض الأدباء والمشاهير منهم، ويبني عليها أحكام نفسية تؤثر وتتعمل منها أفلام ومسلسلات ودراما فيها بناء على هذه السقطات. ما هي دي عشان كده الضابط ده ضابط مهم جدا. يعني البعض مثلا ما يتكلم مثلا عن الدوله الامويه عنده غلو جدا في بني اميه، ويعني تستشعر كانه يتعامل مع الدوله الامويه على انها يعني امتداد للخلافه الراشده مثلا وعلى النقيض. او على مستوى الاشخاص بقى، ما وده مثال بارز وحضرتك توافقني عليه، ما تم تناوله من خلال شخصية هارون الرشيد ده العباسية. الدولة العباسية. اه يعني تم تشويه هذه الشخصية تاريخيا ودراميا، صح ولا اه لا؟ احنا يعني الحمد لله لنا برنامج انت كامل 30 حلقة عن مش كده؟ ده هارون مثال الرشيد، بارز لان يعني فيه شبهات كتيرة جدا أثيرت حول هذه. اثيرت حول هارون الرشيد. فممكن كره شخص لهارون او كره شخص لبني العباس بصفة عامة يبتدي يقبل جميع الشبهات التي دارت حول هارون. ده مش شخص بقى، ده هذا الشخص نقل لجيل كامل أحسنت. وخلاص بقت مسلمة. ولذلك الدراما لما اتكلمت عن هارون ماذا فعلت؟ بقى خلاص شوهته تم انه تشويه هارون الرشيد، صحيح. وهو الرجل الذي كان يغزو عاما ويحج عاما وحج ماشيا على قدميه، كل ده راح، لا بقى وطلع بقى حريم شرب السلطان. الخمر والجواري وكذا وكذا وكذا، لأن هو في روايات ضعيفة هو خدها عشان هتصادف هواه وتؤيد الفكرة الذي يعتقده. هنا الخطر بقى. هنا الخطر. فلازم يكون في تجرد. التجرد ده شيء يعني بديهي جدا عند المسلم المفروض. طب انا كمسلم بقرأ رواية تاريخية ولا كتاب تاريخي، يعني انا قارئ عادي، فطبيعي بتلقى الكتاب ده وبقرأه، هجيب التجرد منين؟ ايه معياري ده يعني؟ تخير، تخير المؤلفين، تخير الكتاب، مهم قوي مهم يعني. جدا. ما احنا لما نيجي نقرا كتاب، احنا كنا ذكرنا الحلقه الماضيه مهم جدا اعرف فكر المؤرخ. طب حضرتك ككاتب ومؤلف ومتخصص في التاريخ، ألم تقع تحت تأثير أو مؤثر من هذه المؤثرات وأنت تكتب، أو ولا ضلوعك وسيرك في التحقيق عصمك إلى حد كبير من هذا والله التأثر طول يعني؟ ما احنا ماشيين بالضوابط يبقى الضوابط دي بفضل الله اعطياك حصانة، بالضبط، هو ده اللي أنا في أقصده. حصانة، لان انت شايف ان انت هتخالف يعني امرا شرعيا. يعني انا لما اتكلم مثلا عن عبد الملك بن مروان مثلا، عبد الملك له بعض الانجازات، وفي نفس الوقت عم يتصارع على الملك ودخل في قتال مع يعني ابن الزبير، وقتال مع مصعب ابن الزبير في العراق، والرواية المشهورة بقى ان مصعب لما قتل يعني سجد لله شكرا ان مصعب خلاص قتل وسيطر كده هو على العراق، لكن في النهاية قال بكى، في النهاية بكى وقال والله ما كنت أصبر على فراقه ساعة من حبي له، ولكن الملك عقيم. الاثنين كانوا توأم، كانوا أصحاب جدا، مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، يقول والله ما كنت أقدر على فراقه ساعة من حبي له، ولكن الملك عقيم. لما تناول شخصية زي شخصية عبد الملك ابن مروان، هو شخصية بارزة جدا جدا جدا في التاريخ طبعا. الأموي، فبقول لا، أنا الإنصاف هيخليني أقول أخطأ عبد الملك وهو باغي على ابن الزبير، ده الإنصاف ده يعني. الإنصاف. بس هقول إن كان فيه شوية حسنات عبد الملك ابن مروان، مش هقول أمير أموي ظالم غشوم كذا كذا كذا وأسكت بين قوسين. ده التجرد، دي الموضوعية. لما نيجي نتخير مثلا كتاب نهج البلاغة من الكتب المشهورة جدا على الإنترنت، المنسوب لسيدنا علي، المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا الكتاب يعني حجة عند الروافض يعني. وطافح بالأكاذيب وطافح بالكلام الموضوع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو يعني كتاب مثل هذا يعني مش هينفع كده أمسك الكتاب وأقرأه، لأن إحنا لازم نعرف حال وفكر المؤلف، ده مهم ده جدا. مهم جدا، لأن مش هيبقى عنده تجرد، مش هيبقى عنده موضوعية حتى في النقد. نعم. ولذلك الضابط الذي يليه الموضوعية في النقد. أنا لما جبت الموضوعية مقصود بها الإنصاف والتحقيق الإنصاف في النقد في أثناء النقد. النقد بقى، أثناء النقد إحنا أثنينا على عدة كتب وعلى بعض المؤرخين، نعم. ومن باب الأمانة العلمية قلنا بس فلان مش هنقرأ له كذا، وفلان أخطأ في الموضوع الفلاني. النقد ده نقد لمجرد النقد، ولا هو نقد موضوعي ولازم يبقى عندي أدلة تقول إن فلان أخطأ؟ يعني إحنا لما قلنا الدكتور عنان أخطأ في موضوع إنه يتكلم عن المهدي ويقول أسطورة دينية عند المسلمين، ده كان نقد موضوعي ولا نقد لمجرد النقد؟ لمجرد النقد وإطلاق ده نقد لأمر. موضوعي، لأن هو فعلا دي في إيدي إشكالية واقع فيها. إذا ربما، وهذا في ختام الحلقة للأسف الشديد، والكلام مع حضرتك يفتح الشهية ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ويثير العواطف الحقيقة والتفكير، إن فكرة إن إحنا يبقى عندنا الضابط الأكبر اللي ننطلق منه في التعامل مع أحداث الحياة والتاريخ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية، وإنه من يعش أو فإنه من يعش منكم، وهذه نبوءة كل التاريخ شاهد به، سيرى فسيرى اختلافا كثيرا، ثم يرشدنا إلى الضابط اللي حضرتك جعلته هو الضابط الأول. أي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بالتعبير العظيم عبدو عضوا عليها بالنواجذ، لأن الانفلات منها يعني عكس هذا العض التسيب والانفلات يوقعنا في هذه الشبهات ويخلينا نطعن أو نقدس أو ميبقاش عندنا ضابط. أستاذنا الدكتور زين العابدين كامل عضو اتحاد المؤرخين العرب، بتسيبني شديد الجوع ربنا يبارك وشديد في العطش حضرتك، ربنا يبارك لهذه في حضرتك، المعلومات رفع الله قبرك وهذه يا مولانا. المائدة العامرة، واسمح لي يكون لنا حلقات، لأن هذا التحليل مهم جدا إن شاء الله بإذن لي الله، أنا شخصيا وللأجيال وللسادة المستمعين، ربنا وحضرتك يبارك في سهلت لنا حضرتك، التاريخ ربنا يبارك في وفتحت حضرتك لنا يا رب، يعني ربنا يبارك في حضرتك. شهيتنا لقراءته. أنت حضرتك بس يعني بتثني علينا من باب يعني العطف على لا المساكين، والله يعني ما ربنا شاء الله يبارك ما فيك، شاء الله، ربنا بارك يستر الله رأيك فيك، يا رب. شكرا لحضرتك، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة، أنا أحبكم في الله وضيفي أو أضيافي الأعزاء يحبونكم في الله، وبرنامج نوافذ يحبكم في الله. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.